الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، والصلاة والسلام على صاحب المراتب العلية، وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والصدق والأخلاق الرضية. قال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هو يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد أعطي يوسف عليه السلام شطر الحسن، وقد أثنى الله عليه ووصفه بالعفة والنزاهة والصبر والاستقامة. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كما أثنى عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. رواه البخاري. وذكر اسم يوسف عليه السلام في القرآن الكريم في 26 آية، منها 24 آية في سورة يوسف، وآية في الأنعام، وآية في سورة المؤمن أي غافر. وهو من أشهر أنبياء بني إسرائيل، وقد ذكرت قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف مفصلة، وفيها بيان لحياته ومحنته مع إخوته ومحنته مع امرأة العزيز ودخوله السجن ودعوته فيه إلى الله تعالى ثم خروجه من السجن، وفيها تفسيره الرؤيا للملك واستلامه لخزائن الأرض أي أرض مصر، ثم مجيء إخوته إلى مصر بسبب القحط وإبقاؤه لأخيه بنيامين عنده، ثم اجتماعه بأبيه وإخوته ودخولهم عليه وسجودهم له على وجه التحية والتعظيم، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، إلى غير ذلك من إشارات دقيقة وعظات بالغة يستفاد بها من حياة هذا النبي الكريم. وتقدم أن يعقوب عليه السلام تزوج ابنتي خاله ليا وراحيل وجمع بينهما، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، ثم نسخ في شريعة التوراة وأنهما ولدتا له عددا من الأولاد. وليعلم أن الأسباط هم ذرية إخوة يوسف عليه السلام، وهم شعوب بني إسرائيل، وكان يوجد فيهم أنبياء نزل عليهم الوحي، ولم يكن من أولاد يعقوب نبي غير يوسف عليه السلام، إلا أن هناك احتمالا أن يكون بنيامين نبيا. وأما ما ذهب البعض إليه من القول بنبوة إخوته فمردود، لأن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، وهم من سوى بنيامين، فالأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. وكان يعقوب عليه السلام يحب ابنه يوسف وبنيامين كثيرا، ويؤثرهما بزيادة المحبة على إخوتهما لما لهما من المحاسن كحسن الخلق، وكان ذلك سببا في حقد إخوتهما عليهما، وسببا في محنة يوسف التي ابتلي بها ونال بها الدرجات العلى عند الله. فقد رأى يوسف عليه السلام في المنام وهو صغير لم يحتلم أن 11 كوكبا والشمس والقمر تسجد له. قال المفسرون: كانت الكواكب في التأويل إخوته، والشمس أمه، والقمر أباه. فقص يوسف عليه السلام هذه الرؤيا على أبيه. قيل: كان عمره وقتئذ 12 سنة. فأشفق عليه أبوه يعقوب من حسد إخوته له. قال تعالى إخبارا عن قول يعقوب: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يدبر حيلة لإهلاكك، لأن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال الله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولقد علم يعقوب عليه السلام أنه سيكون لابنه يوسف شأن عظيم، وسينال رتبة عالية ورفعة سامية في الدنيا والآخرة، لذلك أمره بكتمان ما رأى في المنام، وألا يقصها على إخوته، خوفا عليه من كيدهم وحسدهم. كان بقية أبناء يعقوب عليه السلام يحسدون يوسف وشقيقه بنيامين على هذه المحبة والخصوصية لهما، وهم يعتبرون أنفسهم جماعة أقوياء نافعين له وأحق بمحبته. قال تعالى: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وازداد كره إخوته وحسدهم ليوسف، خاصة لما علموا بأمر الرؤيا، ولذلك تآمروا فيما بينهم على أن يفرقوا بينه وبين أبيه، وتشاوروا فيما بينهم على قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منها، ليخلو لهم وجه أبيهم، أي لتتمحض محبته لهم عن شغله بيوسف. وقالوا: سنتوب بعد ذلك لنكون من الصالحين. قال الله تعالى حكاية عنهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولكن قائلا منهم، قيل هو أخوه يهوذا وقيل غيره، قال لهم: لا تقتلوا يوسف، وأمرهم أن يلقوه في قعر البئر فيلتقطه بعض المارة من المسافرين فيأخذونه وبذلك يتخلصون منه. قال الله تبارك وتعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وأخذ عليهم أخوهم يهوذا العهود أنهم لا يقتلونه، فأجمعوا عند ذلك على أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البرية ليلعب معهم ويأكل. لذلك دخلوا على أبيهم وطلبوا منه أن يسمح لهم باصطحاب يوسف إلى الصحراء، وتعهدوا له أن يحافظوا عليه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وكان يعقوب عليه السلام قد خطر له ما يضمره بنوه لأخيهم يوسف، وكان يعز عليه أن يذهبوا به لأنه كان يخشى عليه منهم، لذلك أراد أن يثنيهم عن هذا الأمر بقوله: قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهو كان يتخوف على يوسف من عدوانهم أكثر مما يتخوف عليه عدوان الذئب، ولكنهم كانوا بارعين في الدهاء، لذلك قال تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أي لئن أكله الذئب ونحن جماعة كثيرون نكون إذن عاجزين هالكين. والله أعلم وأحكم. مستمعينا، ترقبوا في الحلقة القادمة إن شاء الله تفصيل مؤامرة إخوة يوسف عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.